ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية وعقد النساء وعاهدهن على ألا ينحن. نعم. بالنسبة للأسماء راكان ما أعلم شيء، راكان من أسماء البادية ما في شيء.